بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في أنواع الخيار في عقد البيع، وتقدم الكلام على ثلاثة أنواع من أنواع الخيار، والقسم الرابع أو النوع الرابع هو خيار التدليس. والتدليس من الدلسة، وهي الظلمة، وهو بمعنى الإخفاء، لأن الإخفاء يقع في الظلمة عادة، والظلمة تسبب الخفاء، فلذلك سمي تدليسا يعني تخفية. و أصل الكلمة هذه التخفية مأخوذة من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس إما أن يقع على إخفاء عيب في السلعة يدلسه يعني يخفيه، وإما أن يخفي حالا ويظهر حالا أخرى أحسن منها. إما أن يخفي عيبا في السلعة، كان تكون السلعة معيبة فيها خلل، فيها نقص، فيها شيء يؤثر في ثمنها، فيخفي هذا الأمر بأفعال يفعلها في المبيع، مثل بعض السيارات مثلا تجد مثلا أنها مصدومة، فيصلح هذه الصدمة ويخفي هذا العيب الذي فيها، لا يظهره، هذا تدليس. أو أن تكون المكينة فيها شيء، فيها خراب أو شيء معين، فيخفيه بوسيلة من الوسائل أو غير ذلك. أو الدابة نفسها، شاة أو ناقة أو جملا أو بقرة، فيها عيب من العيوب فيخفيه بأسلوب معين. هذه حالة من أحوال التدليس، وهو إخفاء العيب في السلعة. والحالة الثانية أن لا يخفي عيبا، ولكن يظهر السلعة فيخفي الحال التي هي عليها، الحال الأصلية، ويظهر حالا أخرى أحسن منها، يظهر حالا أخرى أحسن منها، فيظهر مثلا أنها أجمل وهي قد لا تكون جميلة، أو يظهر أنها أقوى وهي لا تكون بهذه القوة، أو يظهر الناقة الحلوب بأنها دارة كثيرة اللبن وهي ليست كذلك. ها؟ هذا يسمى إيش؟ تدليس. هو لم يخفي عيبا فيها، ولكن أخفى إيش؟ أخفى حالة وأظهر حالة أحسن منها. واضح؟ أخفى الحالة التي هي عليها وأظهر حالة أخرى أحسن منها، دلس. فإذا التدليس إما أن يكون إخفاء عيب في السلعة، أو إخفاء حال من أحوالها ويظهر حالا أحسن منها ليست هي الحالة الحقيقية. ومثل لذلك المؤلف بهذا. هذا من الخيار أو من أسباب الخيار في الفسخ. قال: خيار التدليس. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم. قال: كتسويد شعر الجارية. تسويده يعني جعله أسودا، لأنه قد يكون شعرها لونه أبيض أو لون آخر يعني غير مرغوب فيه فيسوده. ها؟ فإما أن يكون الشعر الذي لون الشعر أبيضا وهذا يكون عيب في السلعة، ها؟ أو يكون مثلا يدل على كبر سنها فيسوده ليجعلها أشب، فهذا ليس فيه تخفية عيب ولكن إظهارها في حال أحسن من حالها. وتجعيده، التجعيد يعني أنواع الشعور، هذا يعني يكون مرغوبا عند بعض الناس في الجواري، ففي القديم يعني، والمسألة مسألة يعني أمزجة وخيارات، فالمجعد غير السبط، السبط يعني اللين، والمجعد يكون أشد وأقوى، فيجعده يعني يعرجه حتى يظهر أنه شعر شديد وقوي ليس من السبط اللين الذي يتمزق. قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى ما هي؟ ما هو الرحى؟ الرحى الحجر الذي يطحن به، ها؟ يصير حجرين، حجر فوق حجر فيطحن به. بعض الرحى يكون تدويره عبر قنوات مائية، ها؟ وهذا موجود في بعض البلدان، يكون الرحى موضوع على مجرى ماء أو هو يجري عليه الماء، إما أن يكون هو موضوع على مجرى ماء، جدول ماء يجري، فيضع له دواليب تدير، ها؟ يمر من عندها الماء فتدير هذه الرحى، واضح؟ أو هو يجري الماء من خلال يعني دواب، يسحب الماء من آبار ويجريه على هذه الرحى حتى تدور، أيا كان طريقة هذا الماء. فيقول: جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، يعني عند عرضها للبيع، إرساله يعني إطلاق الماء، فيأتي يحبس الماء حتى يجتمع ماء كثير، ثم إذا جاء يعرض الرحى على أحد ليبيعها يرسل الماء، يطلق الماء، فيكون دوران الرحى إيش؟ أسرع وطحنها أجود، فيظهر يظهر الرحى بحال ليست هي الحال التي هي عليه، هو لم يخفي عيبا فيها، لاحظت؟ هو لم يخفي عيبا فيها وإنما أظهرها بحال أحسن من الحال التي هي عليه، واضح؟ دلس. فإذا التدليس إما أن يكون لإخفاء عيب أو لإظهار السلعة على حال هي أحسن من حالها الأولى، فيخفي الحالة الأولى ويظهر حالا أخرى ليست هي الحالة الحقيقية، وهذا هو الأكثر في التدليس، الأكثر في التدليس ليس إخفاء العيوب عادة، وإنما يظهر السلعة بحال أحسن من حالها، يعني مثلا السلعة قديمة فيظهرها كأنها جديدة، الدابة هزيلة يظهرها على أنها جيدة، بطيئة يظهرها على أنها سريعة، وهكذا. ولذلك جاء في الحديث وهو دليل خيار التدليس، جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لا تصروا، التصرية ما هي؟ حبس اللبن في الضرع، فإذا أراد أن يبيع هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه البقرة حبس اللبن في ضرعها، حبسه يعني إيش؟ كيف يحبسه؟ ما يحلبها، يترك حلبها يوم يومين ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها فينتفخ، ها؟ ويصبح اللبن هذا كثير جدا، ثم ينزل بها إلى السوق، فإذا رآها الناس ظنوا أن هذه حلبة يوم واحد أو نهار واحد، فيدلس يظهرها على غير الحال التي هي عليها في الأصل، هو لم يخفي عيبا فيها ولكنه أظهرها على حال غير الحال التي هي عليها، فهذا تدليس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجعل للمبتاع أي المشتري جعل له الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر، يعني إن شاء بعد أن يحلبها يمسكها، له الخيار أن يمسكها يقول أنا راض بها أو يردها، وإذا ردها ردها ومعها صاعا من تمر، الصاع الذي من تمر قيمة ماذا في مقابل ماذا؟ قيمة اللبن الذي كان في ضرعها حال البيع، حال العقد، وليس قيمة اللبن حال الأيام التي بقيت عند المشتري، لأن المشتري كيف سيعلم أنها مصرات وأنه قد دلس عليه سيعلم بعد حلبها أيام، فهو سيستمر يحلبها يوم ويومين ثلاثة، فجعل له الخيار عدة أيام في خيار التدليس، جعل له حتى يظهر، فإذا ظهر له أنه قد دلس عليه ولم يجد فيها عيبا، هي ليست معيبة، هي تحلب وحليبها طيب وكل شيء جيد فيها، إلا أنه لم يظهر اللبن الذي وجده في أول حلبة عند العقد، فعلم أنه قد دلس عليه، فجعل له الخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها، وإذا ردها يرد مقابل اللبن الذي كان في ضرعها حال العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذا للأمة حكما عاما شاملا، أن يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل هذا اللبن الذي كان في ضرعها. واضح؟ نعم. طبعا هذا اللبن الذي في ضرعها قد يكون مساويا للصاع، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، هذا حكم شرعي لا يبدل ولا يغير، وهو قطع للنزاع بين الناس، قطع للنزاع بين الناس في مسألة هذا اللبن الذي كان في ضرعها، بدل ما يقول أنت رددتها الآن أعطني اللبن الذي كان وقت العقد، طيب واللبن الذي شربه أثناء ما كانت عنده، ها هذا له في مقابل إيش؟ في مقابل علفها وفي مقابل ضمانها، فالخراج بالضمان كما تقدم معنا، وقلنا دائما أن ماء المنفصل في مدة الخيار يكون لمن؟ للمشتري، هذا ماء منفصل، لكن الذي كان وقت العقد موجودا في ضرعها هذا إن قبل بالبيع المشتري فهو له، وإن ردها فلا بد أن يرده. طيب كيف يقيم هذا؟ هذا يحدث نزاع بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع النزاع في هذا وقال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر. طيب نعم، يسمى إيش؟ أي عاد سميته غش أو تدليس أو كذا، يعني لا إشكال في هذا، مقصود أنه إذا حصل نفس هذا المعنى، أما المسميات فهي اصطلاحات، قد يسميه الناس غشا وقد يسميه تدليسا، كلها يعني سائغة، المهم أن المعنى والصورة واقعة هي هي. لا هو ملزم إذا كان إذا هو موجود، أما إن عدم فينظر قيمته. نعم. لا ما هنا الآن إذا المشتري علم بالتدليس أثناء العقد فلا خيار له، يسقط خياره، أما إذا علم بعد العقد فهنا له الخيار، هنا له الخيار، لكن أثناء العقد كما سيأتي معنا في خيار العيب إذا علم به أثناء العقد فلا خيار له. إيه مصرات. طيب إذا ردها بلبنها لم يستخدمه ما عليه شيء، ما يرد معها صاعا من تمر، لا هو الصاع من التمر في مقابل لو استخدم هذا اللبن أخذه حلبها، لكن إذا علم أنها مصرات من دون أن يحلبها، شهد على مثلا على البائع شهود أنه قد صرها من حبس لبنها وعلم بذلك المشتري فردها، فما يرد معها صاع من تمر لأنه ما استخدم ما حلبها، لكن هذا على افتراض أنه حلبها وأنه ما علم إلا بعد أن يحلبها. لا مثل في هو بحسب الحال، بحسب المبيع، حتى متى يعلم، لأنه الأصل أنه على التراخي بحسب الحال، لكن بحسب كما سيأتي معنا في خيار العيب على التراخي ما لم يظهر منه الرضا بهذا الأمر، فإذا ظهر منه علامة من علامات الرضا بالمبيع سقط حقه في الخيار كما مر معنا في الخيار الغبن وغيره. نعم. طيب الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. طيب الخامس من أنواع الخيار هو خيار العيب، وخيار والعيب ضد السلامة، تقول هذه سلعة معيبة أو سلعة سليمة، فالمعيب ضد السليم، المعيب ضد السليم. والعيوب في السلع كثيرة ومتنوعة، ما الضابط لها؟ ما الضابط لها؟ قال هو ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع، هذا هو الضابط. لأن العيوب منها ما ليس عيبا ولا ينقص قيمة المبيع، واضح؟ ومنها ما هو عيب لكنه عيب يسير ولا يترتب عليه زيادة في هذا العيب الحاصل فيه، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعتبر في عرف أهل السوق أنه ينقص القيمة، واضح؟ فإذا هذا لا عبرة به، إنما العبرة بما ينقص القيمة. فإذا باع ناقة أو دابة فيها عيب من فيها جرح، فيها مرض، فيها شيء من ذلك، فإن كان هذا الجرح أو المرض هو عيب من العيوب ينقص من قيمتها، فإن هذا يستوجب الخيار ويحق له فيه الخيار. وإذا كان لا ينقص من قيمتها ولا يؤثر في قيمتها فلا خيار فيه. وإن كان هذا الجرح أو هذا المرض هو الآن لا ينقص لكنه في الأصل يزداد، فأيضا هذا مؤثر، واضح؟ لكن إذا كانوا لا يزداد، مثل هذا المرض معتاد في البهائم ولا يؤثر في قيمتها ولا يزداد أكثر من ذلك، فهنا لا يعتبر مثل هذا العيب موجبا للخيار، واضح؟ فإذا العيوب ضابطها هو إيش؟ ما ينقص قيمة السلعة، وهذا معروف، كل بحسبه، كل سلعة بحسبها عند أهل العرف وأهل السوق والناس. فالسلع تختلف من سيارات ودواب وأثاث وملابس وأراضي وعقار وغير ذلك، كل سلعة لها عيوبها التي يعرفها أهلها وأهل الاختصاص، فيرجع فيه لأهل الاختصاص هل هذا ينقص أو لا ينقص. فإذا الضابط في ذلك هو ما ينقص قيمة المبيع. نعم. كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هنا مثل للعيوب التي تنقص قيمة المبيع، تنقص قيمة المبيع، ولاحظ هنا قال ما ينقص قيمة المبيع، القيمة يعني ليست الثمن الذي هو عليه الآن، وإنما المقصود القيمة في السوق في عرف الناس عند الناس، واضح؟ وليس عندك أنت هذا، يعني والله أنا مثلا هذه أنا لا أريدها بهذا الشكل أو لا أريدها كذا، هذا ينقص الثمن عندي، لو كانت كذا ما أشتريها ولا بريال، هذا ما لها اعتبار مثل هذا، واضح؟ وإنما المقصود بما ينقص قيمتها في السوق عند أهل الاختصاص، عند أهل العرف، أهل السوق، واضح؟ أما في أمزجة الناس وأمزجة كل بائع ومشتري هذا لا اعتبار به، واضح؟ يعني لو جاء مثلا وباع ناقة مثلا وقال والله يعني ذيلها قصير ولا ذيلها طويل ولا مثلا الشعر الذي فوق رقبتها مقصوص، تبين أنه مقصوص، أنا أعتبر هذا عيب، وهذا الحقيقة ينقص ثمنها عندي، لو كانت كذا ما أشتريها ولا بنصف هذه القيمة، لكن لما ننزلها إلى السوق قيمتها في السوق هل ينقص هذا عند أهل العرف أهل السوق؟ يقول ما ينقص من قيمتها، ما ينقص من قيمتها، ولا نستطيع أن نميز بين هذه وهذه، طويلة سنتين ولا ناقصة سنتين، هذا ما له قيمة عندنا. فإذا هذا لا عبرة به، لا عبرة به، وإنما المقصود ما ينقص قيمة المبيع يعني في السوق. طيب قال كمرضه، المرض الذي ينقص القيمة، أما المرض المعتاد الذي لا يزداد ولا ينقص القيمة وهو متكرر في مثلا في البهائم أو في مثلا الآدميين إذا كان مملوكا يباع، ها يعني والله وجده مزكوما، ها أو يعني مصدع رأسه من كثرة التعب والعمل مثلا، هذا ليس مرضا ينقص القيمة، واضح؟ لكن لو وجده مثلا فيه مرض ينقص القيمة، يعني مرض في كلاه ولا في كبده ولا في قلبه ولا في ضعف بصره ولا مثلا، أو كانت دابة يعني فيها مرض مؤثر في القيمة، فيها يعني خراجات ولا فيها يعني جرب ولا أي نوع من أنواع المرض الذي ينقص القيمة في عرف أهل السوق. وكذلك في العقار، كأن يكون هذا العقار مجرى سيل أو هذا العقار فيه تصدع أو فيه كذا، هذه عيوب منقصة للقيمة. أو سيارة تنقص الزيت أو مثلا مصدومة أو يعني فيها مثلا رجة في مشيها أو شيء من ذا، هذه كلها عيوب منقصة في عرف الناس. فكمرضه قال وفقد عضو، عضو من الأعضاء كالعين والأذن والرجل والإصبع، هذه أعضاء، كان يفقد عضو من هذه الأعضاء هذا منقص للقيمة. فحينما تبيع دابة فاقدة لعضو من الأعضاء، ها فهذا عيب من العيوب التي تنقص القيمة. أو سن، السن عطفه على العضو على أنه عطف مغايرة، لأن السن ليس عضو، على اعتبار أن السن ليس عضو فهو في حكم المنفصل، فدائما يأخذ حكم المنفصل كالشعر والظفر. قال أو زيادتهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ ضمير التثنية هنا يعود إلى العضو والسن، إما نقص عضو أو سن أو زيادة عضو أو سن. فالزيادة أيضا في الأعضاء وفي الأسنان أيضا تعتبر من العيوب، واضح؟ فإذا كان الإنسان إذا كان فيه زائد إصبع، ها أو في الدابة إذا كان فيها زيادة من ذلك أو زيادة سن، فإن هذا لا يعتبر كمالا زيادة خير، وإنما يعتبر إيش؟ معيبا ينقص القيمة، هذا فيه تشوه في الخلقة وهذا ينقص القيمة عادة، واضح؟ فإما فقد عضو أو سن أو زيادة عضو أو سن. قال وزن الرقيق، الرقيق المملوك إذا اشتراه ثم وقع منه الزنا، والمذهب يرون أنه المعتبر فيما إذا كان سنه 10 سنين والمرأة 9 سنين، فالزنا في هذه الحالة هذا عيب في المملوك أنه يمارس الزنا أو يفعل الزنا، يعتبرونه عيبا لأنه أمر ممقوت ومحرم شرعا. وسرقته، كان هذا المملوك يسرق معناه أنه فيه خلق ذميم، واضح؟ ولا يؤتمن، هذا عيب فيه يوجب الخيار. وإباقه، الإباق يعني الهرب من سيده، يهرب من سيده إما يعني هروبا يعني كثيرا أو قليلا، كان يهرب أياما أو يهرب ساعات عن العمل ويختفي، فهذا يعتبر عيب في الرقيق. قال وبوله في فراشه، طبعا بوله في فراشه إذا كان مثله لا يبول، فبوله في الفراش في سن جرت العادة والعرف أنه لا يبول فيها الصبي، فهذا يعتبر عيب فيه، خلل في أعضائه، واضح؟ فالمقصود هذه العيوب وغيرها الجامع لها هو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. نعم كما سيأتي، لا تستعجل ألام. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. نعم، إذا علم المشتري العيب بعد، هنا عدة مسائل. أولا، متى يكون العلم بالعيب مؤثرا في لزوم الخيار أو وجوب الخيار وعدمه. إذا متى؟ إذا علم بعد، أي بعد العقد، بعد أي بعد العقد. فبعد هنا فيه تقدير مضاف إليه محذوف، بعد العقد يعني بعد العقد. مفهومه أن ما علمه أثناء العقد أو قبل العقد فإنه إيش؟ لا خيار له. لماذا؟ لأنه عقد على علم، فهذا يدل على رضاه بمثل هذا العين. فإذا كان البائع أخبره بالعيب قبل العقد أو أثناء العقد، أو هو رآه، قد لا يكون أخبره البائع ولكن هو رآه، كان يكون هذا العيب ظاهر، ناقة تعرج، واضح؟ فهنا سواء رآه أو يعني علم به بنفسه أو أخبره البائع قبل العقد، فهنا لا خيار له. فإذن الشرط هنا في اعتبار خيار العيب هو أن يعلم العيب بعد العقد، بعد التعاقد، لما تعاقد ها واستلم المبيع وسلم الثمن اكتشف أن في المبيع عيبا. طيب لما قال فإذا علم المشتري العيب، طيب والبائع؟ البائع ليس له حق في ذلك. لو كان البائع ما استلم ثمن، استلم سلعة في مقابل سلعة، تقايض، اشترى هذه الناقة بهذه السيارة، ها؟ فكذلك البائع، فكذلك الكلام في البائع. إذا علم البائع بعد العقد، بعد العقد بالعيب في الثمن، فكذلك له حق الخيار، له حق الخيار. ولكن هنا ذكر المشتري، لأن هذا هو الغالب، أن المشتري يجد العيب في المبيع. طيب ما الذي يترتب على ذلك إذا علم بعد العقد؟ قال أمسكه بأرشه. له خياران، فله الخيار، إما أن يمسكه مع الأرش، والخيار الثاني أن يرده ويأخذ الثمن. هو مخير بين هذين الأمرين، هو مخير بين هذين الأمرين، إما أن يمسكه ويأخذ الأرش، أو يرده ويأخذ الثمن. يرده ويأخذ الثمن، لأنه خدع، وهذا غش، ولم يتحقق المقصود من العقد، لم يتحقق المقصود من العقد، فالتعاقد على أن هذه السلعة تكون سليمة، فهنا لم يتحقق ذلك. طيب قال أمسكه بأرشه، ما هو الأرش؟ قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط، هذه مرت معنا سابقا، يعني النسبة، ما بين قيمة الصحة والعيب. قيمة يعني قيمته في السوق، وليس ثمنه الذي وقع عليه التعاقد، انتبه، كما مر معنا سابقا. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، ليس المقصود، تذكرون في تفريق الصفقة قلنا هذا، ليس المقصود ثمنه، واضح؟ يعني ما نأتي بهذا المبيع وننزله السوق ونقول كم يساوي هذا صحيحا؟ قالوا يساوي 1000. طيب كم يساوي إذا فيه هذا العيب، فيه مثلا عور، أو في هذه الدابة عرج؟ قال تساوي والله 800. إذن الأرش أعطني 200، هل هذا هو الصحيح؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن هناك في فرق بين القيمة والثمن، فالقيمة هذه قيمته في السوق، والثمن هذا ثمنه الذي جرى عليه التعاقد فيما بيني وبينك. قد أكون أنا اشتريته منك بغير قيمته في السوق، واضح؟ ممكن أنا اشتريت منك هذه الناقة ها ب500 ريال، قيمتها في السوق مثلا 1000 ريال، واضح؟ فإذا نأخذ القسط وهو النسبة، فنأتي بهذه الناقة وننظر كم قيمتها في السوق، كم قيمتها صحيحة وكم قيمتها معيبة بهذا العيب. ثم النقص هذا نأخذ نسبته، كم من نسبة النقص؟ هل نسبة النقص 10%، 20%؟ ننزل هذه النسبة على الثمن الذي وقع عليه التعاقد. فإذا قالوا والله هذا العيب ينقص من قيمتها في السوق بنسبة 10%، فمثلا السوق تباع بألف، بهذا العيب تباع 900، إذن الناقص كم؟ 10%، 10% الناقص. نأتي إلى كم حصل التبايع بينكما؟ حصل التبايع مثلا بألفين أو بخمسمائة، لك من هذه الخمسمائة 10%، يرجعه البائع لك، هذا هو الأرش. فهمتم معنى قوله قسط ما بين قيمة الصحة والعيب؟ قيمة يعني قيمتها السوقية، قيمتها السوقية وليس ثمن المبيع الذي وقع عليه التعاقد، لأن الثمن هذا يختلف، ممكن أتبايع أنا وإياك بغير ما في السوق. واضح؟ نعم. فإذن إذا علم المشتري بعد أو البائع بعد العقد فهو بين خيارين، إما الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن، أو الرد وأخذ الثمن. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على كل حال، هل يلزم البائع بدفع الأرش أم لا؟ هذه مسألة خلافية. المذهب هو هذا، أن المشتري له الخيار، إما أن يقول للبائع العقد تام وصحيح وأنا أريد هذه البضاعة لكن يلزمك أن تعطيني الأرش، أو يقول خذ هذه بضاعتك ورد علي الثمن، هو مخير. والمسألة لها تفاصيل عند أهل العلم، بينما إذا كان يعلم البائع حين باع أو لا يعلم، وبعضهم يرى التفريق بين علم البائع وعدم علمه، بعضهم لا يرى التفريق، وأن الأصل أنه لا ليس هناك أرش، إما أن يقبلها بما هي عليه أو يردها ويأخذ الثمن، لأن الأرش يقولون هذا عقد آخر، والبائع ليس ملزما بأن يتعاقد عقدا آخر يرد فيه جزء من قيمة المبيع أو جزء من ثمن المبيع. فعلى كل حال المذهب هو ما ذكرته لكم، وهو أنه إذا حصل عيب علمه المشتري بعد العقد فهو بين خيارين، إما أن يرد البضاعة ويأخذ الثمن، أو يقبل بالبضاعة بالسلعة ويلزم البائع برد الأرش، يعني يمسك المبيع ويأخذ الأرش، يأخذ الأرش كما ذكرناه في تقدير هذا الأرش. واضح؟ وهذا الأمر لا يحق للبائع أن يمتنع منه، إن حق للمشتري، حق للمشتري، لأن البائع هو المتسبب في هذا، هو المتسبب في هذا. نعم. كيف؟ إيه؟ طيب، وهذا هو، بس يؤخذ بالنسبة، ما ينظر للثمن الذي وقع عليه التعاقد، نوقعها على الثمن. إيه، لو أخذناه بما في السوق يتضرر البائع. واضح؟ يعني افترض أن أنا اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 ريال، وقع التعاقد فيما بيني وبينك، نحن أصحاب واشتريناها، تبايعنا على أنها ب10,000، هي تباع في السوق ب15,000. واضح؟ لو وتبين فيها عيب، لو ذهبنا إلى السوق، انتبه معي للمثال، اشتريت الآن أنا وإياه، باعني سيارته ب10,000 وتبين فيها عيب، وهذا العيب قلت أريد الأرش، أنا ما أريد أردها، أنا أبغى السيارة لكن أريد الأرش، كيف نقدر الأرش؟ ننزل السيارة للسوق، السيارة في السوق تساوي 15,000، إنما حصل بيني وبين تبايع ب10,000 بحكم ما بيني وبينه من المعرفة أو إلى آخره. ها؟ فلما نزلناها إلى السوق صار قدرها أهل السوق، قالوا هذه تساوي صحيحة ب15,000، معيبة ب10,000، النقص كم؟ الثلث 5,000. هل الأرش أقول يلا يلزمك الآن ترد لي 5000؟ إذا رديت لي 5000 معناته رديت إيش؟ النصف، بينما هي في السوق قدر العيب بكم؟ بالثلث من القيمة. فإذا فهمتم الصورة؟ فإذا نرجع نأخذ الثلث النسبة ونطبقها على الثمن الذي جرى بين فيه التعاقد، ونقول يلزمك أن ترد لي من 10000 الثلث. لكن قلنا بالقيمة 5000، ها؟ نقول يلزمك ترد 5000، رديت النصف، هذا ظلم، كما شرحناه في مسألة تفريق الصفقة. نعم، واصل، ارفع صوتك. لا، مثل ما في حديث الذي مر معنا، لا تصر الإبل. نعم. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. نعم، قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، يعني هنا الآن هو مخير بين الرد أو القبول الإمساك مع الأرش. طيب متى يتعين الأرش ويمتنع الرد؟ في حالات، حالات ما فيه إلا الأرش لأنه يمتنع الرد. قال إذا تلف المبيع، اشتريت منك ناقة أو سيارة وتلفت، ما استطيع أردها لك، إذا ما بقي إلا إيش؟ أني أقبلها، ولكن لي الأرش، الأرش حقي، الأرش حق لي، فيلزمك أن ترده لي. واضح؟ اشتريت منك ناقة فماتت وتبين فيها عيب، فكيف أردها؟ ما في رد، إذن يلزمك الأرش، ما في إلا الأرش فقط، يتعين الأرش فقط. طيب، أو أعتق العبد، اشتريت منك عبدا مملوكا وتبين فيه عيب، لكني أعتقته، أنا اشتريته لأجل أن أعتقه، هل أستطيع أن أرده عبدا مملوكا؟ ما يمكن. فإذا يلزمك أو يتعين فقط الأرش، ليس لي خيار إلا الأرش. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم، هنا إذا اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره، لابد ما ممكن، مثل البيض لابد أن تكسر قشرها حتى تعرف ما في داخلها، هل هو سليم يؤكل أو معيب لا يؤكل فاسد. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، يعني إلا بكسره، كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا. جوز الهند وبيض النعام، جوز الهند ينتفع بقشره، ها، وكذا بيض النعام ينتفع بقشره كآنية، فكسره فوجده فاسدا، فإن أمسكه فله أرشه. أرش ماذا؟ إن أمسكه قال أنا قابل بهذا الجوز أو قابل بهذا البيض، سأنتفع بقشره، لكن له إيش؟ أرشه، بسبب الفساد الذي فيه، العيب الذي فيه. وإن رده قال أنا هذا فاسد ما أريده، فهنا قال رد أرش كسره، أرش كسره، أرش كسره، فيما إذا كان الكسر يجعل المردود لا ينتفع به، لأن هذا الجوز وهذا البيض، بيض النعام، إن كسره بطريقة ينتفع به بعد الكسر لا يؤدي إلى فساده، فهنا لا أرش له، لأنه عادة سيكسر بهذه الطريقة. السلام، عادة سيكسر بهذه الطريقة، يعني كسره بطريقة لا تؤدي إلى فساد القشر، يبقى ينتفع به على هذا الوجه، فهنا لا أرش له. واضح؟ لكن إن رده مهشما لا ينتفع به مطلقا، أو ينتفع به انتفاعا منقوصا، فهنا يدفع الأرش. واضح؟ يدفع أرش هذا القشر الذي ينتفع به في الأصل. فهمتم ذلك؟ فإذا إذا كسر ما لا يمكن معرفة عيبه إلا بكسره، فإن كسره بطريقة لا يتأذى ولا يتضرر منه الكسر، يعني الجوز والقشر، فهنا لا أرش له، لأنه لا بد أن يكسر، ولكن هناك من يكسره بطريقة بحيث ينتفع بهذا القشر، يجعل أواني، فإذا كسره بالطريقة هذه التي لا يتضرر منه القشر فهنا لا إشكال فيه ولا أرش فيه، يرده، والفاسد هو أصلا فاسد، لا أرش له، لا قيمة له. وإن كسره بحيث لا ينتفع به مطلقا أو ينتفع به بشكل منقوص فعليه إيش؟ الأرش، يرده ويرد الأرش معه، أرش هذا الذي كسره. نعم، المشتري، نعم، يرده إذا رده المشتري. قال: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأنه لا يستفاد أصلا من قشره فيرجع بكل الثمن، فتح البيضة، كسر بيضة الدجاج فوجدها فاسدة فيردها ويأخذ الثمن كامل من دون أرش، ليس للبائع شيء، ليس للبائع شيء. أي يعني لما البائع المشتري رد هذا البيض، بيض النعام، وقد كسره كسرا ضارا بالقشر لا ينتفع به أو ينتفع به على شكل منقوص، فهنا البائع يرد له الثمن ويخصم منه قيمة هذا الكسر الذي حصل، أرشه. نعم، كيف؟ إيه مثلها، إذا كان ما ينتفع بها، إذا كان ما ينتفع يعني مثل البطيخ وغيره، إذا كان ما ينتفع به بعد يعني شقه، ما ينتفع به، كله فاسد لا ينتفع به لا له ولا للدواب ولا شيء من ذلك، فيرده ويأخذ الثمن. لكن إذا كان ينتفع به فله ثمن، فهنا يأخذ الحاصل القيمة في الفساد فقط. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. نعم، خيار العيب هل هو على الفور؟ روايتان في المذهب، لكن المذهب هو أنه لا يكون على الفور، وإنما على التراخي. ما معنى على التراخي؟ يعني لا يضر أن يكون علم بالعيب في النهار أنه لا بد أن يرده نهارا في نفس الوقت الذي علم فيه بعيبه. لو علم نهارا ورده ليلا، أو علم اليوم ورده من الغد، لا يؤثر ذلك، لأنه على التراخي، لا يسقط حق المشتري ولا البائع في هذا الخيار بسبب التراخي، واضح؟ لأنه على التراخي. قال: ما لم يوجد دليل الرضا. إذا كان تراخى لأجل أنه راض بالمبيع بعيبه فهنا لا خيار له، يسقط حقه بالخيار. فإذا وجد دليل الرضا، سواء دليل الرضا هذا يكون صريحا صرح هو بالرضا، سواء صرح للبائع أو لغير البائع، صرح بأنه راض بهذا السلعة فهو يريدها ولو كانت معيبة بهذا العيب، أو بالتصرف، أحيانا لا يصرح لكن بالتصرف بأن يهبها أو يبيعها، ها، يتصرف فيها، أو إن كانت يعني شاة يذبحها ليأكلها أو نحو ذلك، فهنا تصرف بها، فهذا التصرف يدل على الرضا، فيسقط حقه بالخيار، يسقط حقه في الخيار. طبعا لو قال، وهذه مسألة ذكرها صاحب الروض وغيره، لو قال إنه تصرف بها ولكن بنية أن يأخذ الأرش، لأنه مخير بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع أخذ الأرش، فيقول: أنا تصرفت بها لا على اعتبار أني راض بالعيب، وإنما على اعتبار أن أخذ الأرش، ها، فله ذلك، له ذلك، وهذا الأمر يرجع إلى ذمته، يرجع إلى ذمته، يقول: نعم أنا تصرفت بها لكن على نية أن أرجع على البائع بأخذ الأرش، بأخذ الأرش. نعم. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. نعم، لا يحتاج مسألة الرد بالعيب أو الفسخ، لا يحتاج إلى حكم من الحاكم، ما يلزم حكم قاضي، ما يلزم ذلك، ما دام ثبت العيب فيرده ويفسخ العقد، ولا يلزم في ذلك حكم حاكم، واضح؟ ولا رضا من البائع، ما تفسخ العقد إلا برضا مني، لأن هذا خيار حق. لمن هذا الخيار؟ لمن وقع عليه الضرر وهو المشتري، واضح؟ فهو حق له، لا يلزم رضا البائع ولا حضور صاحبه، يعني صاحب المشتري وهو البائع لا يلزم من حضوره. لو قال يعني مثلا أمام من حضر قال هذه السلعة معيبة وأنا سأردها أو سأفسخ البيع، فهنا لا يلزم أن يكون البائع حاضرا ليسمع رغبة المشتري في الفسخ، فسخ البيع ما يلزم ذلك، واضح؟ فإذا لا يلزم، لا يشترط أن يكون له أن يحكم القاضي بذلك، ولا يشترط أن يرضى البائع، ولا يشترط حضوره، فيقرر المشتري الفسخ ولا من دون ذلك كله، لأنه حق له، متى شاء فسخ ورد المبيع. طيب نقف عند قولي وإن اختلف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.